أشهد أن محمد عبده ورسوله وخليله وخليله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اليوم المحاضرة في هذا الكتاب كتاب محكم ومتشابه في مسائل التكفير والجهاد، والمصنف هو الدكتور محمد عمر مجنون، والشارح الأخ الكريم الشيخ حاجي السيد وفقهما الله وبارك الله فيهما بالجميع. فأول شيء نقوله نذكر حديث انطلاق الأمة إلى 73 فرقة، وهو من الأسباب الرئيسية لاختلاف المسلمين. فلا شك في ذلك، ليس كذلك؟ قال تعالى كما سبق هذا، كما سبق عن سلف الناس ومن موسى وعيسى في الكتاب وسنن من آيات إن شاء الله. قال تعالى جعلكم من الدين ووصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أخبركم الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين وعلى المؤمنين. الله يستبشر من يشاء ويهدي إليه من يشاء. وأرسل الأنبياء بالوحدة في الدين، ودين كل واحد من لجل نوح عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأصول واحدة، فالسلف واحد، اختلف الشرع. هذا كله معقول من آيات الأحاديث. قال تعالى وما تفرق الذين من بعدهم الأمة من بعد ما جاءهم المغرب، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ما جاءهم عند المغرب بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. يعني هذا كله قبل الماء للحق، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقيموا الصلاة حجة الله وزايدة الدين قليلا وقبلها وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا بعد ما جاءتهم البينة. قبل البينة فتأتي كل واحد يسير بهواه، لما يأتي الموازين ضل عنها أكثر الناس فلم يأخذوا به فاختلفوا. من الله تعالى مختلفوا بالأول كل واحد على هواه، لا أحد ينزل يعتمد على أحد. ثم يخرج بينهم والنذير أوتوا الكتاب من بعدهم لفيه إشقاق فيه إنشق منهم منه. كما قال تعالى هذا شأن الأمة السبب الذين أوتوا الكتاب، فالكتاب ميراث، ميراث الأمة القرآن، وهو خير الميراث في قبر مكان قدركم وأن لا يواجه ثلاثة أحدكم وحكم ما بينك والحق بين الله من مال شركه من جبال إلا قسمه من أصبر هدى من غيره نظر، وهو الذي يجبه عجائبه تنقضي عجائبه ولن تبعبك الجن. فقال إنا سمعنا قرآن عنه وقال الطعام هؤلاء هو الذي أنزل عليكم الكتاب من آيات المحكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما شابه منه ابتغاء الحكمة وابتغاء تأويل ما لم تأويل إلا الله والرسول من يقول أن النبي يقول من عند ربه وما يتذكر أول الأسباب. هذه هي سورة عمران آل عمران ونذكرها هنا وهي من أسس الخلاف الذي حدث بين المسلمين في عالم فهم الكتاب والشك فيه. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم البينة من آية محمد هم أول الكتاب هم الكتاب وأخرى مشابهات. ثم الذي يقول الناس الذين يفهموا الكتاب والكتاب ليس كل واحد من يختلف في الكتاب ففيه وان الذي يختلف في الكتاب ففيه شقاق بعيد يعني تفرقه فظيعه تفرقه متفرقون في سهم الكتاب وما تفرق العلم تسعه اقاويل وما يدعوه الا الله ورسوله فانه يقول ان يقول من ربنا فاهل السنه يردون الرزق المتشابه الى المعتمد فيستقيم المعنى انما غيرهم لا يفعلون ذلك لان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايت الذين يتحدثون فيما تشابه فاعذروهم هم ولن يسمع هم ولن يسمع الله فاعذروهم بناء على هذه الاشياء وقال القضيه ان الحكمه في هذا كله هو اصلاح حال الامه وان الامه لا يصلح هذا الا اذا اخذ الكتاب بالرد المعتم المشابه المعتم وتاخذ به فربنا يعطيها التمكين في الارض كما سبق ان اعطى خيرهم التمكين وكان شنبوعا هذا كله توفيق له وسلم والشيخ ان شاء الله يبدا جزاه الله خيرا وفق الله سيد الله لا ربنا يبارك فيك سيدنا ربنا يبارك فيك جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد أيها الإخوة الكرام في هذه الساعة الطيبة المباركة من يوم الجمعة اليوم الذي شاء ربنا تبارك وتعالى أن تفتتح به أفضل أيام الدنيا العشر الأوائل من ذي الحجة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه من حديث ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله من هذه العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا استثنى رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. معنى ذلك أن هذه الأيام العشرة العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من سائر أيام الدنيا. فهذه الأيام مطلوب من المسلمين أن يحرصوا على العمل فيها. ولما كان أفضل الأعمال في هذه الأيام هو حج بيت الله الحرام، ولم يكن من الممكن أن يذهب كل المسلمين إلى بيت الله الحرام، وإنما تذهب وفود من كل دولة في كل عام، لأن المكان لا يتحمل أعداد المسلمين التي زادت على المليار ونصف. فإن سائر المسلمين قد فتحت لهم أبواب الخير في هذه العشر بسائر أعمال الخير، من صيام ومن ذكر لله تبارك وتعالى ومن صدقات. أبواب الخير مفتوحة لا يستطيع الواحد أن يقوم بحصرها ولا بإحصائها. ولما كان ذلك كذلك أشار علينا مشايخنا وفضلاؤنا بأن نستغل هذه الأيام الطيبة في عمل خير يكون فيه الجهاد في سبيل الله أيضا، فنجمع بين الحسنيين، بين استثمار هذه الأيام العشرة في الأعمال الطيبة مع الجهاد في سبيل الله. وسيتضح لكم من دراسة الكتاب الذي معنى أن الجهاد ليس بالسيف فقط، وإنما الجهاد بالعلم والجهاد بالدعوة، كما قال الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم في سورة الفرقان: وجاهدهم به، أي بالقرآن الكريم، جهادا كبيرا. فأعظم الجهاد والجهاد بالقرآن الكريم، والجهاد سيف منبثق عن الجهاد بالقرآن الكريم، جهاد الكفار وجهاد المبتدعة وجهاد المنافقين وجهاد أهل المعصية، كل ذلك بكتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الدورة بفضل الله تبارك وتعالى التي اختار إخواننا لها اسم دورة الأئمة الأربعة، اخترنا فيها كتابا يعد من الكتب النفيسة الطيبة التي تشد إليها الرحال، وهو كتاب ألفه رجل متخصص في هذا العلم، وهو الدكتور محمد ابن عمر ابن سالم بزمول، الأستاذ بكلية الدعوة وأصول الدين جامعة أم القرى. وهذا الرجل متخصص في علوم الكتاب وفي علوم السنة المطهرة، لأن رسالة الدكتوراه التي حصل عليها كانت في كتاب الله تبارك وتعالى وعن القراءات وهذه الأمور التي تختص بكتاب الله تبارك وتعالى. ونحن لن نترجم للرجل، فهو معروف لديكم وهو من المعاصرين ويعد من جيل الوسط في علماء العصر. إن كان علماؤنا الأكابر معروفون ومشهود لهم ولا يزالون إلى الآن أحياء يستفيد الناس منهم، علماؤنا مشهودون، ولا يعني يحتاج الأمر إلى أن نذكر أسماء مشايخنا الأكابر لأنهم معروفون. أما الدكتور محمد ابن عمر بزمول فهو قريب في السن مني، يعد جيل الوسط، يعد من جيل الوسط. والرجل له بفضل الله تبارك وتعالى مشاركات جيدة جدا في أبواب السياسة الشرعية، رجل متخصص في الكتاب وعلوم القرآن وعلوم السنة المطهرة. ماذا تنتظر من المتخصص في الكتاب والسنة؟ وكل العلوم تنبثق من الكتاب والسنة. وها هو الكتاب، هذا الكتاب أحد الكتب التي أخرجها حفظه الله، يتحدث فيها عن أمر من أمور أو أمور كثيرة من أمور السياسة الشرعية تتعلق بقضايا التكفير والجهاد، وهي قضية الساعة. ولذلك اخترناه، وإن كنا في الفترة الأخيرة قبل الدورة كنا يعني كان لدينا عدة بدائل للاختيار حتى وقع الاختيار على هذا الكتاب، لأنه كتاب جامع في هذه الشبهات التي يتحدث أو يستدل بها أهل البدع ممن ناوأ أهل السنة والجماعة. ولذلك اخترنا هذا الكتاب وسأقرأ المقدمة المختصرة ونعلق عليها سريعا ثم نزلق إلى الكتاب بإذن الله تعالى بعد أن نقدم شكرنا لفضيلة الوالد شيخنا الجليل المشرف على كل أعمالنا. فلا نقوم بعمل بفضل الله عز وجل إلا بعد أن نرجع إلى أكابرنا ومشايخنا. فالشيخ هو الذي يشرف على كل عمل، دروس التفسير يشرف الشيخ عليها، أي درس نقوم به بنأخذ رأي الشيخ والشيخ بيوجهنا ليس وحده وإنما وبقية مشايخنا الأكابر بفضل الله تبارك وتعالى الذين استفدنا منهم في هذا المكان. وأنا أتحدث عن مشايخنا المصريين لأني لا علاقة لي يعني بالأخذ عن مشايخ المملكة أو غيرهم، فما شرفت بالأخذ عنهم مشافهة وإنما شرفت بالأخذ عنهم عن طريق قراءة كتبهم أو سماع أصواتهم المباركة الطيبة. حفظ الله أحياءهم، حفظ الله أحياءهم وغفر الله لمشايخنا الأكابر الذين اختارهم الله تبارك وتعالى، ونسأله أن يسكنهم الفردوس الأعلى وأن يلحقنا بهم غير مبدلين وغير خزايا ولا نادمين إن شاء الله تعالى. فجزى الله شيخنا على حضوره هذه الافتتاحية للدورة وعلى هذه الكلمة الطيبة المباركة، فجزاه الله كل خير. نفتتح الكتاب بمشيئة الله تبارك وتعالى. المقدمة يقول الشيخ فيها في أولها مقدمة كتاب المحكم والمتشابه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعده، فهذا كتاب رأيت القيام بإعدادي مساهمة في إزالة اللبس المتعلق بهذين الموضوعين في أذهان بعض الناس في عصرنا، وبسبب ذلك وقعت مشاكل ومواجهات مريرة بسبب اللبس الذي تعلق بموضوع التكفير وموضوع الجهاد. وقع للأسف مشاكل، ليست كلمة مشاكل كلمة قليلة، وإنما قامت فتن عظيمة والعياذ بالله، وسالت الدماء أنهارا نسأل الله السلامة. وقال وقد أدرته على مقدمة ومقصدين وخاتمة، أما المقدمة ففي مبادئ المحكم والمتشابه. وأنا أرى بفضل الله تبارك وتعالى أن الشيخ حفظه الله قد وفق تمام التوفيق حينما قدم لهذه المقدمة النفيسة في الكلام على مبادئ المحكم والمتشابه، لأن العالم حينما يؤصل للمسألة قبل أن يبدأ فيها هذا دليل على الرسوخ في العلم، لا بد من التأصيل أولا. لماذا؟ لأنه أصل في البداية للكلام على المحكم والمتشابه حتى يبين ما هو المتشابه وما هو المحكم، وإلا فإذا جئنا على شبهة استدل بها المخالفون من أهل البدع الذين خالفوا أهل السنة والجماعة واستدلوا بشيء حسبوه دليلا، فحينئذ نقول هذا من الدليل المتشابه. قد يقول قائل وما معنى المتشابه؟ قد نقول هذا الاستدلال فيه كذا، يقول وما معنى كذا؟ فكان لابد من هذه الافتتاحية الطيبة والمقدمة التأصيلية التي تقوم على التأصيل لهذه القضايا التي سيتعرض لها المؤلف حفظه الله. فإذا الكلام عن المتشابه والمحكم في قضايا التكفير وفي قضايا الجهاد دعاه إلى أن يصدر الكتاب بدراسة تمهيدية للكلام عن المحكم والمتشابه، وهو متخصص في علوم الكتاب والسنة، وهذا ما دعاه إلى أن يذكر ذلك في المقدمة بفضل الله تعالى. ولأما المقدمة ففي مبادئ المحكم والمتشابه، أما المقصد الأول ففي المحكم والمتشابه في التكفير، وأما المقصد الثاني ففي المحكم والمتشابه في الجهاد، وهما كتابان وليس كتابا واحدا. الكتاب الأول المحكم والمتشابه في التكفير، والكتاب الثاني هو المحكم والمتشابه في الجهاد. ومن الممكن أن ينفصل، وكل من المقصدين يستقل بالمقدمة في مبادئ المحكم والمتشابه. قال: وأما الخاتمة وهي في صفحتين ففي أهمية فهم النصوص على ضوء فهم السلف الصالح. فافتتح الكتاب بمقدمة في التأصيل على منهج أهل السنة والجماعة، واختتمه كذلك ببيان أهمية فهم النصوص على ضوء فهم السلف الصالح. فالكتاب منهجي من الطراز الأول، يقوم على الاستدلال بالكتاب والسنة بفهم من؟ ليس بفهمي ولا بفهمكم ولا بفهم أجهزة الإعلام ولا بفهم المختلفين من أصحاب الفرق والطوائف والأحزاب، وإنما بفهم من شهدوا التنزيل وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم الناس بالتنزيل. وحينما نقول التنزيل فإننا نعني بذلك النصين المحكمين، وهما القرآن الكريم والسنة المطهرة. يقول: وجعلت مقدمة عن أحكام التكفير في أول المقصد الأول. حينما تكلم عن المحكم والمتشابه في التكفير يأتي لمسألة ويقول متشابه، ويذكر القول والشبهات التي استدل بها المخالفون وظنوها أدلة، ثم بعد ذلك يكر عليهم بالنقض بالأدلة المحكمة. فلم يكتفي بهذا، وإنما جعل للمقصد الأول مقدمة، هذه المقدمة في بيان أحكام التكفير وفق منهج أهل السنة والجماعة. وكذلك جعل للمقصد الثاني وهو الكلام في المتشابه والمحكم من أحكام الجهاد بمقدمة تتحدث عن أحكام الجهاد حسب منهج أهل السنة والجماعة. قال: وجعلت مقدمة عن أحكام التكفير في أول المقصد الأول، ومقدمة عن أحكام الجهاد في أول المقصد الثاني. والشكر موصول لكل من قرأ الكتاب وأفادني بملاحظة أو توجيه فجزاهم الله خيرا. نسأل الله أن يعيننا على توجيه الملاحظات التي رأيناها أو بدت لنا أو ظهرت لنا في أثناء الكتاب بإذن الله، وربما قام أحد الطلاب بالتعليق عليها أو بتجنيدها، ثم مراسلة الشيخ بمشيئة الله تعالى كما ذكر هو، حتى نكون ناصحين له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قال: وأسأل الله أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم وداعيا إلى سنة نبيه الرؤوف الرحيم، وأن يرزقني فيه وفي جميع عملي القبول في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. كتبه الدكتور محمد ابن عمر تزمول حفظه الله. وعلى فكرة الرجل تواصل معه عبر الوقت من أجل أن نقوم بطبع الكتاب، فقمنا باستئذانه فأذن لنا حفظه الله، وقمنا بطبع الكتاب للتداول بين الإخوة حتى لا نتجنى على حقوق الطبع لمؤلف من المؤلفين. يقول: مبادئ المحكم والمتشابه. اعلم علمني الله وإياك أنه ليس كل من استدل لقوله بآية أو حديث قد استدل بدليل صحيح معتبر حتى تكون الآية محكمة والحديث سنة متبعة. يعني ليس كل من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال الله تعالى يسلم له حتى تكون الآية التي استدل بها محكمة غير متشابهة، وحتى يكون الحديث سنة متبعة. فربما كان الحديث مؤولا، وربما كان الحديث منسوخا، وربما كان الحديث غير صحيح أصلا. قال: وقد جاء في الأثر ولما قال قد جاء في الأثر علمنا أن الشيخ يعلم أن الحديث ضعيف، وكان ينبغي أن يذكر ضعف الحديث ولكنه لم يذكر ذلك، فنستدرك عليه هذا ونذكره بإذن الله تعالى. قال وقد جاء في الأثر العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل. العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل. فضل يعني ماذا؟ يعني زيادة. آية محكمة أو سنة متبعة أو فريضة عادلة. قال فلم يقتصر على كونه آية حتى قال محكمة، ولم يقتصر على كونه سنة حتى قال متبعة. ومن النصوص ما هو محكم ومنها ما هو متشابه. قلت روى الحديث أبو داود في سننه وابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم الإسريقي عن عبد الرحمن ابن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ضعيف لضعف الإسريقي والتنوخي كما حقق ذلك العلامة الألباني رحمة الله عليه ومن قبله المحققون. فالحديث ليس بصحيح وإنما ضعيف لضعف الإفريقي والتنوخي. والحديث في مسند في سنن أبي داود برقم 2885 وفي سنن ابن ماجه برقم 53. وقال صاحب مرقات المفاتيح شرح مجرد المصابيح في شرح الحديث: الآية المحكمة غير المنسوخة أو ما لا يحتمل إلا تأويلا واحدا ويدخل فيه النص والظاهر، والسنة المتبعة أي الصحيحة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المعمول بها، والفريضة العادلة أي المستقيمة، وقيل أي المجمع عليها، وقيل الحكم المستنبط من الكتاب والسنة بالقياس الصحيح، وقيل علم الفرائض اللي هو علم المواريث. والحاصل أن أدلة الشرع أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ويسمى الإجماع والقياس فريضة عادلة كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. هذا ما حضرنا في بيان هذا الأثر الذي أبنى ضعفه عن المتخصص. ثم علق الشيخ قائلا حفظه الله: ومن النصوص ما هو محكم ومنها ما هو متشابه. ثم قال في الحاشية كلاما طيبا نفيسا، قال العلامة السعدي في القواعد الحسان في تفسير القرآن، وكتاب القواعد الحسان قمنا بشرحه هنا في أول دورة لنا، أول دورة أقمناها شرحنا فيها كتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن للعلامة عبد الرحمن بن ناصر الدين السعدي رحمة الله عليه. قال القاعدة 20: القرآن كله محكم باعتبار. اسمعوا، القرآن كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث. طوى هذا في اعتباركم حتى لا تقوموا بضرب الآيات بعضها ببعض، فيأتي أحد الناس ويقول لكم إن الله قد قال في القرآن: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ثم يأتي ليقول في القرآن الكريم: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ثم يقول هو الذي أنزل عليك، أو ثم يقول في آية أخرى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فهل القرآن كله متشابه؟ هل القرآن كله محكم؟ هل القرآن منه محكم وما هو متشابه؟ نقول نعم، ولكن كل باعتبار. واضح كيف يقول الشيخ رحمة الله عليه؟ القاعدة 20: القرآن كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث. وقد وصفه الله تعالى بكل واحدة من هذه الأوصاف الثلاث. والمسلم المؤمن المصدق يقول: قل صدق الله. الله قال ذلك في القرآن، قال الله نعم، قل صدق الله. قال رسول الله نعم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فوصفه بأنه محكم في عدة آيات وأنه أحكمت كما في سورة هود أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت ثم فصلت من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. ومعنى ذلك أنه أي القرآن كله بجميع آياته في غاية الإحكام ونهاية الانتظام، الانتظام من ناحية النظم والتركيب. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى تحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو يأتوا بصورة من مثل هذا القرآن الكريم، فأبلسوا وما استطاعوا أن يأتوا بما تحداهم به رب العالمين سبحانه. فمعنى ذلك أنه في غاية الإحكام ونهاية الانتظام، فأخباره كلها حق وصدق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. قال لا تناقض فيها ولا اختلاف، وأوامره كلها خير وبركة وصلاح، ونواهيه متعلقة بالشرور والأضرار والأخلاق الرذيلة والأعمال السيئة. فهذا إحكامه، هذا هو إحكام القرآن. إذا معنى إحكام القرآن ما ذكره السعدي رحمة الله عليه ووصفه بأنه متشابه في قوله من سورة الزمر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي متشابها في الحسن والصدق والحق. أقول متشابه في الإحكام، واضح؟ فكل آية منه تشبه الأخرى في إحكامها. شوف جمعنا بين التشابه مع الإحكام. إن كانت كل آية فيه قد أحكمت في مضمونها وفي معناها وفي خبرها وفي أمرها وفي نهيها، فكل آية تشبهها في إحكامها في كل ما ذكر. فقال وصفه بأنه متشابه في قوله من سورة الزمر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي متشابها في الحسن والصدق والحق، ووروده بالمعاني النافعة المزكية للعقول المطهرة للقلوب المصلحة للأحوال. فألفاظه أحسن الألفاظ ومعانيه أحسن المعاني. ووصفه بأن منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي أصل الكتاب، وأخر متشابهات. يقول فهنا وصفه بأن بعضه هكذا وبعضه هكذا، أي فعلمنا أن هذا الإحكام وذاك التشابه ليس بالاعتبار الأول ولا الثاني في آيتي هود والزمر. فقال فهنا وصفه بأن بعضه هكذا وبعضه هكذا، وأن أهل العلم بالكتاب يردون المتشابه منه إلى المحكم فيصير كله محكما، ويقولون كل من عند ربنا. من الذي يقول ذلك؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فاسألوا ربكم أن يجعلكم سبحانه من الراسخين في العلم ومن أتباع الراسخين في العلم. قال أي وما كان من عندي فلا تناقض فيه، من كل ما كان من عند الله لا تناقض فيه، لقول الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال فما اشتبه منه في موضع فصره الموضع الآخر المحكم فحصل العلم وزال الإشكال. ثم قال المؤلف بعد أن نقل كلام ابن سعدي ومن مقدمة نوع المحكم والمتشابه في تهذيب وترتيب الإتقان، لأنه قام بتهذيب وترتيب الإتقان، ونحن بفضل الله تبارك وتعالى نقوم بشرح النسخة الأصلية للكتاب وهي الإتقان ذاته. واضح يوم الأربعاء بنشرح كتاب الإتقان في علوم القرآن. أظن أنه يعني فيما في حد علمي أول شرح لهذا الكتاب فيما أعلم، والله أعلم. ثم قال نرجع إلى كلام الشيخ، خرجنا من الحاشية هنقرأ الكتاب تاني. قال قال تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون وعند هذه الواو العلماء لها كلام يقول في هذا الشأن خلاصته. لو قلنا إن التأويل بمعنى ما يقول إليه الأمر في حقيقته فهذا لا يعلمه إلا الله. يعني حقيقة بعض حقيقة الأمور كما قال يوم يأتي تأويله يعني وقوعه خذ بالكم وتصديقه يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فحينما يتحدث رب العالمين عن الجنة والنار يكون تأويل ذلك أن ترى الجنة وأن ترى النار. وحينما يتحدث سبحانه وتعالى عن الصراط وعن أحوال القيامة كل ذلك تأويل وقوعه. خذ بالكم تأويل وقوعه. فإذا كنا نتحدث عن التأويل بهذا المعنى ما يقول إليه الشيء في حقيقته يبقى لا يجوز الوصل وإننا نقف على لفظ الجلالة فنقول وما يعلم تأويله إلا الله وتكون الواو مستأنسة للاستئناف. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ولو كان التأويل بمعنى التفسير فالواو عاطفة فالمتشابه يعلم تأويله أي تفسيره ومعانيه من الله والراسخون في العلم ولكن كل بحسبه. يعني لا يعلم الراسخون في العلم العلم بالسعة التي يعلمها بها رب العالمين فإن علم الله لا يماثله علم المخلوقين. يعني حتى لو قلنا الله أعلم ورسوله في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام فليس معنى ذلك أننا نسوي بين علم الرسول وبين علم رب العالمين. فاحذر من هذا. فقال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال في السنة النبوية محكم ومتشابه كما في القرآن العظيم لأنه وحي. ففي السنة النبوية محكم ومتشابه كما في القرآن العظيم. والسنة النبوية المطهرة مثل القرآن العظيم. الدليل على إن السنة مثل القرآن ماذا؟ سيأتي بالدليل. قال عن المقدام ابن معبد الكرب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ما هو مثله؟ السنة المطهرة. من الذي قال هذا؟ إنني صلى الله عليه وسلم في تكملة الحديث. فقال ألا ينشك رجل شبعان على أريكة. وانظر إلى تصوير النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظهر متأخرا من هؤلاء الشبعانين الذين ما عاينوا وما عايشوا وما دخلوا في هذه المعمعة وما جاهدوا وإنما رجل شبعان متكئ على أريكته. يعني رجل كما تقولون باللغة العامية رجل فاضي. وطبعا فاضي يعني خالي خالي من كل المعاني والعلوم وده خالي من العقل الذاتي. يقول ألا يوشك رجل شبعان على أريكته كما جاء في بعض الروايات متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها. كل الكلام هذا ليس موجودا في القرآن الكريم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن ومثل القرآن مع القرآن. ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه. يقروه يعني يقوموا بتقديم القراء له اللي هو طعام الضيف. فعليهم أن يقروه. فإن لم يقروه فله أن يعاقبهم بمثل قراء يطالبهم من ولي الأمر بأن يقوموا بإعطائه قدر القرى قدر القرى من المال. هذا لفظ أبي داود. ولفظ الترمذي ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدناه فيه حلالا استحللناه وما وجدناه في حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، إنما حرم رسول الله كما حرم. ضعوها قاعدة، الرسول لا يتكلم عن الهوى، وإنما لا يتكلم إلا بوحي من قبل رب العالمين. من يطع الرسول فقد أطاع الله، أطيع الله وأطيع الرسول. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يتكلم بما أمره الله سبحانه وتعالى أن يتكلم به، ويفعل ما أمر به كذلك. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم مناطا للتأسي. الرسول صلى الله عليه وسلم نحن مطالبون بأن نتأسى به في أقواله، أقواله وفي أفعاله وفي تقريراته. حتى التقريرات لو أقر الناس على شيء لا يقر على باطل أبدا صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فإذا كان في القرآن محكم ومتشابه، وكانت السنة مثل القرآن، فإن في السنة النبوية محكما ومتشابها. ولما ذكر ابن قتيبة، أي في كتاب مشكل القرآن، لما ذكر المتشابه في القرآن العظيم وما فيه من غموض يزول برده على المحكم، كلمة سريعة بخصوص كتاب مشكل القرآن لابن قتيبة: هذا الكتاب فيه خير، وفي نفس الوقت فيه بعض الأمور المأخوذة على ابن قتيبة حتى تعلمه. فقال: ولما ذكر ابن قتيبة المتشابه في القرآن العظيم وما فيه من غموض يزول برده على المحكم، قال: وعلى هذا المثال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام صحابته والتابعين وأشعار الشعراء وكلام الخطباء، ليس منه شيء إلا وقد يأتي فيه المعنى اللطيف الذي يتخير فيه العالم المتقدم ويفر بالقصور عنه النقاب المبرز. وذكر ابن حجر أن المقبول من الحديث إن سلم من المعارضة هو المحكم. ابن حجر العسقلاني رحمه الله في نزهة النظر شرح نخبة الفكر قال: المقبول من الحديث إن سلم من المعارضة فهو المحكم، إن سلم من المعارضة فهو المحكم. قال السيوطي في ألفيته: وغير ما عورض فهو المحكم، ترجم في علم الحديث الحاكم، ومنه ذو تشابه لم يعلم تأويله، فلا تكلم تسلم مثله إنه يغان كذا حديث أنزل القرآن. قال الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه لشيخنا الشيخ الجليل المحدث الكبير والأصولي البارع أحمد محمد شاكر رحمه الله شرح لطيف على ألفية جلال الدين السيوطي، شرح لطيف على ألفية جلال الدين السيوطي. فقال الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه: من الحديث المتشابه كمتشابه القرآن، وهو ما لا يفسر معنى المتشابه. ما هو المتشابه؟ قال أحمد شاكر: وهو ما لا سبيل إلى معرفة حقيقة المراد منه، وينبغي للورع أن يقف عن الكلام فيه خوف الزلل. وكنت قد كتبت حاشية نقلا عن أحمد شاكر في الشرح، ولكن أنا لا أريد أن أتوسع نظرا لضيق الوقت ولكثرة الكتاب. قال: وسألت أبا عبد الرحمن، الشيخ بزمول حفظه الله يقول: وسألت أبا عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني هل يصح أن يقال إن في الحديث محكما ومتشابها، فأجاب: لا مانع من ذلك إذا عرف المراد من المحكم والمتشابه. كلمة قليلة أفادت. وانظر إلى قال في الحاشية: وذلك في زيارتي، أي زيارة الألباني للديار السعودية عام 1410 من الهجرة عبر الهاتف، لما كان في جدة في بيت صهري، واتصل عليه الدكتور بزمول فسأله فقال: هل يصح أن يقال إن في الحديث محكما ومتشابها؟ فأجاب الشيخ: لا مانع من ذلك إذا عرف المراد من المحكم ومن المتشابه. وضعوا في اعتباركم أن الألباني من الراسخين في العلم ومن أئمة هذا الزمان ومن شيوخ الإسلام في هذا العصر. ضعوا هذا في اعتباركم حتى تفهموا، اعرفوا قدر علمائكم واعرفوا طبقات أهل العلم. دائما أحذر من هذا، لأن بعض الطلاب يظن أن فلانا في طبقة فلان. طالب من الممكن لما نتحدث عن أسماء غريبة بيسمع عادل السيد بيقتنع بكل شيء بيقوله عادل السيد، يخرج يقول لك الألباني قال بس عادل السيد قال، وفي عادل السيد يذكر جنب الألباني. انتوا حتى لا يعني تقعوا في خلل. شوف بس عادل السيد نقل عن مين من الكبار، لأن عادل ما جابوش من جعبات، لم يأتي به من جعبات. انظر إليه من من أخذ، حتى إذا قلت قال الألباني تقول وقال فلان، ممن أخذ عنه؟ من في طبقة عادل ومن هو أكبر منه؟ وإن بلكم هذا الكلام أحذر وأدندن وفضيلة الشيخ حوله. اعرفوا من هم الراسخون في العلم، لابد من الرجوع للراسخين في العلم. وحينما نقول رجوع للراسخين في العلم ليس اثنين ولا ثلاثة كما يشير بعض الناس، أكابر العصر كثيرين، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على الأمة. ومن أكبرهم كما نعلم عالم السنة الأكبر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، فضيلة الشيخ الشيخ الإسلامي، نتكلم عن الذين توفاهم رب العالمين وعلوم بفضل الله منتشرة، الشيخ الإسلامي عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي شيخ المشايخ في المملكة، وشيخنا عبد الرزاق عفيف يقال عنه في المملكة شيخ المشايخ، يقولون عنه في المملكة شيخ المشايخ، شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيف، ومن في طبقة هؤلاء، ثم من يليهم في الطبقة التي تليهم كالشيخ صالح الفوزان والشيخ ربيع بن هادي وهكذا. فلا بد من معرفة طبقات أهل العلم، واضح يا شباب؟ هذا هدف مهم جدا. ثم يقول بعد ذلك إطلاقات المتشابه، مسألة رقم 2 إطلاقات المتشابه. قال إيه هو بقى المتشابه عشان نعرف حقيقته وما هو المحكم حتى نعرف حقيقته. قال إطلاقات المتشابه، قال أحمد بن حنبل الإمام الكبير إمام أهل السنة: المتشابه الذي يكون في موضع كذا وفي موضع كذا مختلف. واضح؟ مثل ماذا؟ كلمة المحصنات، عندك صفحة واحدة في القرآن في سورة النساء وقعت فيها كلمة الإحصان بمعاني متعددة: والمحصنات من المؤمنات إلا ما ملكت أيمانكم، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المحصنات المقصود بها المتزوجات. بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، يعني الحرائر، فجد بمعنى في أول الصفحة بمعنى المتزوجات، وفي منتصف الصفحة بمعنى ماذا؟ بمعنى الحرائر. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانهن. ثم العباد يقول: فإذا أحصن، يعني إيه؟ تزوجنا، يبقى يحصن بمعنى الزواج. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، يعني الحرائر. واخدين بالكم ولا لا؟ والذين يرمون المحصنات المؤمنات، يعني المحصنات يعني العفيفات، فتأتي بمعنى الزوجة وبمعنى الحرة وبمعنى العفيفة. شوف، ويأتي الإحصان بمعنى الإيمان. إذا معنى ذلك أن الإحصان أو المحصنة كلمة مشتركة في القرآن الكريم. فالإمام أحمد بيقول رحمة الله عليه: المتشابه الذي يكون في موضع كذا، زي كلمة المحصنات احفظها، وفي موضع كذا مختلف، يحدث اختلاف في المعنى مع ان الكلمة واحدة. والمحكم الذي ليس له، الذي ليس فيه اختلاف. المحكم والكلمة التي ان وجدت في اي موضع من المواضع كانت بنفس ماذا؟ بنفس المعنى. قال: ويأتي اطلاق المتشابه والمحكم على ثلاث إطلاقات هي التالية. العلماء يطلقون كلمة المتشابه والمحكم على ثلاثة إطلاقات، ثم بعد ذلك سيقول إن الإطلاق الثالث يعود إلى الإطلاق الثاني، فأصبح إطلاق أهل العلم إطلاقين اثنين لا ثلاثة. يعني سيذكر الثالثة ثم يرجع بعد ذلك ليقول هي تدخل في الإطلاق الثاني. فقال أول المتشابه هو المنسوخ، يقولون المتشابه هو المنسوخ ومقابله المحكم وهو الثابت حكمه أي الذي لم ينسخ، فالناسخ محكم أو النص الذي لم ينسخ الباقي، أما النص الذي رفع فهو المتشابه. قال المتشابه هو المنسوخ ومقابله المحكم وهو الثابت حكمه، وهنا الإحكام في إبقاء الحكم عند من قابله بالنسخ الذي هو رفع ما شرع، فالنسخ معناه رفع ما شرع، يبقى الإحكام إيه؟ فإذا كان النسخ ورفع ما شرع يكون الإحكام هو ها إبقاء الحكم كما هو بدون رفعه، وهو اصطلاحي، هذا المعنى اصطلاحي، المتشابه هذا المعنى اصطلاحي، ليس هو المقصود في القرآن الكريم، هذا كلام جرى على ألسنة وفي أقلام بعض أهل العلم من السلف، يقولون المتشابه منسوخ، المتشابه والمنسوخ، والمحكم هو الناسخ أو الذي بقي ولم ينسخ. الثاني، الإطلاق الثاني، وهذا هو المشهور. ما ترك ظاهره لمعارض راجح، ما ترك ظاهره لمعارض راجح ومقابله المحكم، وهو الذي لم يترك ظاهره واضح وأخذ على ظاهره. قال العام المخصص متشابه، لماذا؟ لأنه لم يؤخذ على عمومه، فلما نقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل هذا العام بقي على عموم أم دخله التخصيص؟ دخله التخصيص. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ثلاث مخصصات دخلت على قوله تعالى والمطلقات يتربصن، فحينما يقول سبحانه والمطلقات يتربصن هذا عام، أقول معنى المطلقات أي كل مطلقة، كل مطلقة عليها أن تتربص، فالكل مطلقة عليها أن تتربص ثلاثة قروء. طب التي ليس لها قر، القر اللي هو ليه؟ الخير، القر هو الخير. قال تعالى في سورة الطلاق واللائي يئسن من المحيض، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم في حكمهن، إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر هجرية، واللائي لم يحضن، والتي لم تبلغ سن المحيض، واللائي لم يحضن. طيب هناك امرأة حامل، ما حكمها؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن قوله المطلقات عام، بقي على عمومي أم دخله التخصيص؟ دخله التخصيص ثلاث مرات. ثم اسمع، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، هذه مطلقة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ليس لها عدة، ليس لها عدة أصلا. أرأيتم كيف دخل التخصيص في لفظة المطلقات التي هي من ألفاظ العموم؟ واضح. سيقول هنا المؤلف المتشابه ما ترك ظاهره لمعارض الراجح ومقابله المحكم. ما هو المتشابه الذي ترك ظاهره؟ قد يكون الظاهر عموما، وقد يكون إطلاقا، وقد يكون إجمالا، تمام؟ فإذا يقول فالعام المخصص متشابه، والمخصص مش المخصص، والمخصص محكم، والمطلق المقيد متشابه، والمقيد النص الذي قيد حكم عليه محكم، والمجمل متشابه، وإحكام رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس بمراد. واضح؟ يبقى معنى ذلك أن اللفظ، لأننا خذوا في اعتباركم هذه القاعدة، الألفاظ، اللفظ إن لم يكن له إلا معنى واحد فهو النص، نص، ولذلك النص لا ليس فيه احتمال، مثل قوله تعالى قل هو الله أحد، إنما إلهكم إله واحد، تلك عشرة كاملة، هذه أمور ليس فيها احتمال حتى يدخلها التأويل، لكن فالمعنى اللفظ إن لم يكن له إلا معنى واحد فهو النص، وإن كان له معنيان فصاعدا أو أكثر على التساوي فهو المشترك. فإن كان هناك راجح ومرجوح فالراجح الظاهر والمرجوح هو المؤول، فإن جاءت القرينة التي تجعل المرجوح راجحا ماذا تكون النتيجة؟ يصبح هذا المؤول مقدما على الظاهر، وكل هذه قواعد أصولية معترف بها عند أهل السنة والجماعة. ضعوا هذا في اعتباركم، وهذا الكلام الذي أقوله ربما كان قريبا من نص كلام الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه. يبقى اللفظ إن لم يحتمل، احفظوا هذا الكلام، إن لم يحتمل إلا معنى واحدا فهو النص، وإن كان يحتمل معنيين فصاعدا على سبيل التساوي فهو المشترك. مثل كلمة القر، هل هي الحيض ولا الطهر؟ عسعس، أقبل ولا أكبر؟ هي على سبيل التساوي عند أهل العربية. فإن كان هناك راجح، فإن كان هناك راجح ومرجوح فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول. فإن وجدت القرينة التي تجعل المجتهد يقدم المرجوح على الراجح كان هذا المؤول المعمول به والظاهر هو المطروح. واضح الكلام؟ فقال إيه ده بقى المؤلف؟ الثاني من الإطلاقات المتشابه والمحكم ما ترك ظاهره لمعارض الراجح ومقابله المحكم، فالعام المخصص متشابه والمخصص محكم، المخصص محكم والمطلق المقيد متشابه والمقيد محكم والمجمل متشابه، وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس لمراد. الإطلاق الثالث قال المتشابه من جهة غموض اللفظ أو الاشتراك أو التواطؤ، المتشابه من جهة غموض اللفظ، لفظ غامض كما قال الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا. ما معنى هلوعا؟ فسره الله، جاء البيان بعد الإجمال في نفس الآية، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إن الإنسان خلق هلوعا، كلمة هلوع غريبة عند أهل اللغة فبينها الله تبارك وتعالى، مثل كلمة الأب. ولذلك قال عمر بن الخطاب ما هو الأب؟ كلمة غريبة. فهذا الغرابة أو الغموض إذا اكتنف اللفظة أو اكتنف التركيب أصبح التركيب أو اللفظة ماذا؟ متشابها. فقال المتشابه من جهة غموض اللفظ أو الاشتراك أو التوافق، يعني نظرا إحنا لابد وأن نبين هذه الألفاظ لكم. المشترك قلنا الاشتراك معناه الاشتراك عكس الترادف، الاشتراك عكس الايه؟ الترادف. فالترادف ان تكون الالفاظ متعددة والمعنى واحد، والاشتراك في اللفظ الاشتراك يكون اللفظ واحد والمعاني متعددة. لكن التواطؤ، كلمة التواطؤ في اللغة هي التوافق، كلمة التواطؤ في اللغة هي التوافق، وسمي كذلك لتوافق أفراد معناه فيه. أفراد المعنى، أفراد المعنى تتفق في تتساوى، هذه الأفراد تكون متساوية، متساوية المعنى. فكلمة إنسان تشمل كل إنسان، فهل الإنسانية في كل إنسان متفاوتة؟ لا، ليست متفاوتة. الرجل، الرجولة في كل الرجال ليست متفاوتة، الذكورة وكذلك الأنوثة امرأة، لكن قد يتفاوت الإنسان في صفات أخرى. فهذا قالوا عنه المتواطئ. وعكس المشكك، أن كل الأفراد ليست متساوية ولا متوافقة فيما هي فيه، منها البياض والسواد، هذا أبيض وذاك أسود، الإخوة لابسين جلاليب بيضاء أمامي، لو نظرت إلى كل قميص أبيض ستجد فيه بياض شاهق شديد، وفي بياض فيه يعني شيء من العقارة غامق، كذلك السواد سواد غامق جدا وسواد أدنى، البني وكذلك هذه الدرجات يحدث فيها تباين. لكن الإنسان ليس فيه تباين فهذا متواطئ، والمشكك عكس انا معلش يعني حتى كل لفظه معقده. اريد منكم شيئا مهما، المقدمه قد يكون فيها صعوبه قبل ان ندلف الى الكلام في ما صنف له الكتاب، ولكن ينبغي على طالب العلم ان يعي ان العلم صعب. فاذا كان العلم بهذه الصعوبه في امور صعبه، الدين سهل بالنسبه للانسان الذي يريد ان يعبد ربه، لكن ان اردت ان تكون متخصصا وان تستدل الامر صعب جدا وفي جهاد شديد جدا حتى تتعلم علوم الكتاب وعلوم السنه، وهناك علوم اله لا بد من استيعابها للوصول الى التعامل مع نصي القران والسنه المطهره. انظروا الى كلام اهل التفسير والى كلام اهل شرح احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تجدون كلاما صعبا لان هؤلاء العلماء جاهدوا حتى وصلوا الى هذه المرتبه. المطلوب من طلاب العلم ان يعوا هذه الحقيقه. بماذا نستفيد؟ هل يؤخذ العلم في هذه القضايا الخطيره في باب التكفير وفي باب الجهاد عن هؤلاء الذين لا يستطيع الواحد منهم ان يقيم جمله صحيحه؟ ان اعطيناه كتابا لكتب العلم، كتاب من كتب العلم ليقرا فيه، لا يستطيع ان يقرا فضلا عن ان يفهم، يعني نقول له لا تفهم، اقرا فقط قراءه صحيحه، لا يستطيع، فكيف يفهم؟ وكيف يفهم من لا يستطيع ان يفرق بين الفاعل وبين المفعول، ولا بين الفعل وبين الاسم؟ لا يعرف هذه القواعد كيف يستنبط من القران والسنه، مصيبه. ولذلك هؤلاء المبتدعه احداث كما بين النبي صلى الله عليه واله وسلم ان هؤلاء احداث السن، حدثاء الاسنان. معنى كلمه حدثاء الاسنان انهم لم يتعلموا، لم تشب لحاهم ولا رؤوسهم في طلب العلم. لذلك الامر صعب، لذلك الكلام ده محكم، كيف تدخلون في نصوص الكتاب والسنه لكي تستنتجوا منها وتستخرجوا منها ما تستبيحون به الدماء؟ يعني لا يتكلم الواحد من اجل ان يقول هذه الصلاه باطله ام غير باطله، لا، هو تجاوز ذلك بكثير، مع انه ان سالته عن مساله المواريث لا يعرف ولا يفقه المواريث، وهي مسائل تعد بالنسبه لقضايا الدماء وسياسه الدول وقضايا التعامل مع الكفار ومع الدول الاخرى وقضايا الصلح وقضايا المهادنه وقضايا المعاهدات. هذه قضايا ليس لها الا الكبار من اولي الامر واولي العلم، ومن قام بهذه الامور فقد قام بالفرض الكفائي. اما انتم فلستم مؤهلين للدخول في هذه القضايا، يخرج شاب صغير او طفل صغير يتكلم هؤلاء كفار، هذا كافر، هذا كذا، التفكير من ايسر ما يكون. تعامل مع النصوص، تعال يا ابني اقرا، لا يستطيع ان يقرا، افهم، لا يستطيع ان يفهم. فلا بد وان نستوي الى هذه الامور. قال الثالث: المتشابه من جهه غموض اللفظ او الاشتراك او التواطؤ. قال: ويمكن أن يعود هذا الثالث إلى الثاني فيصير للمتشابه إطلاقان، ويمكن أن يعود هذا الثالث إلى الثاني فيصير للمتشابه إطلاقان، وذلك أن غموض اللفظ من جهة الاشتراك أو التواطؤ هو من المجمل، ولذلك الإطلاقات الثلاثة وصلت إلى ماذا؟ إلى إطلاقين. إيه بالفعل؟ غموض اللفظ مجمل، واحنا حينما نقول ان الانسان خلق هلوعا نقول هذا مجمل، بينه ما بعده. لماذا؟ ما سبب الاجمال؟ ما سبب الاجمال؟ يقول: سبب الاجمال هو غموض اللفظ، سبب الاجمال هو الاشتراك. المخبتين وبشر المخبتين، الاحباب هو الخشوع. نعم، جزاكم الله خير. من جهة غموض اللفظ، من جهة الاشتراك أو التواطؤ. ولذلك وجدنا أحد علماء العصر من الأزهريين ألف موسوعة كبيرة لم يؤلف على نمطها من قبل، اسمها موسوعة الإجمال، موسوعة الإجمال. هذا من أفضل ما صنف في هذا الباب من أحد علماء الأصول الأكابر من علماء الأزهر، يقول ويتحرر من هذه الإطلاقات أن المتشابه معه أن المتشابه ما يفتقر للوصول إلى معناه المراد منه إلى غيره. المتشابه هو النص الذي يفتقر لكي تصل إلى معناه الذي أراده الله إلى نص آخر، إذن هو لا يستقل المعرفة المراد منه. واضح؟ المتشابه هنا هو النص الذي لا يستقل وحده بمعرفة المراد منه، بل لا بد من ضميمة نص آخر من القرآن أو من السنة المطهرة. فيقول إن المتشابه ما يفتقر للوصول إلى معناه المراد منه إلى غيره، فلا يفهم معناه من لفظه ويحتاج إلى دليل آخر يفسر، كما قلت لا يستقل وحده بمعرفة المراد منه. والمحكم هيكون عكس المتشابه عكس المحكم على طول. قال والمحكم هو الذي لا يحتاج للوقوف على معناه المراد منه إلى غيره. إذن المحكم هو ما يستقل فهم المراد منه به، يستقل بماذا؟ بأن يفهم منه المراد منه. بعكس المتشابه ما لا يستقل وحده للوصول منه إلى المعنى المراد. فقال ولذلك كان حكم المتشابه أن يرد إلى المحكم ليبين ويزيل اشتباهه، كما قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فقال فالمحكم ما لا يحتاج في معرفة معناه إلى غيره، تلخيص، والمتشابه ما يحتاج في معرفة معناه إلى غيره. فكل نص شرعي دل ظاهر لفظه على معنى غير مراد شرعا هو من المتشابه. يعني لما يقول رب العالمين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فإن كلمة ظلم أفادت، كلمة ظلم هنا فهم منها العموم. كيف فهم منها العموم؟ لأنها نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي، فالعموم مأخوذ من النكرة في سياق النفي. هذا العموم غير مراد شرعا، ولذلك احتاج الصحابة إلى بيان من سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أينا لم يظلم نفسه، لأن كلمة ظلم جاءت منفية والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. فهم فهموا بلغة العرب أن هذا من باب ماذا؟ من باب العموم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أدنى ظلم، أي ظلم، أي مفردة من مفردات الظلم، حتى ظلمك لنفسك أو لأخيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس للظلم الذي تذهبون إليه. انظروا إلى احتياج حتى الصحابة أئمة اللغة والبيان والعلم والمعرفة وفهم مقاصد القرآن الكريم احتاجوا إلى بيان سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. فقال ليس للظلم الذي تذهبون إليه وإنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول الله تعالى حينما قال العبد الصالح يعني لقمان إن الشرك لظلم عظيم؟ فدلهم أن هذا الظلم الذي جاء في صيغة النكرة في سياق النفي التي أفادت العموم هو من العام المراد به الخصوص، واجعلوا هذا مثلا من أمثلة العام المراد به الخصوص، كما قال الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هل اليهود يحسدون كل الناس؟ أبدا، كانوا يحسدون من؟ محمد عليه الصلاة والسلام، فذكر محمد بفء الناس، فيقولون إن المراد بقوله تعالى الناس هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وإن توسعنا شيئا مثلا نقول العرب المستعربة من أبناء إسماعيل حسدوهم على أن الله اختارهم للنبوة الأخيرة، فإما أن يكون المقصود هو محمد صلى الله عليه وسلم أو العرب المستعربة ممن اختير نبي الإسلام منهم وانتقلت النبوة من أيدي أو من أيدي بني إسرائيل إلى أيدي بني إسماعيل عليهم رضوان الله. فيقول فكل نص شرعي دل ظاهر لفظه على معنى غير مراد شرعا فهو من المتشابه. يبقى الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم دلت بالعموم، دلت بظاهرها وبلفظها على العموم، والعموم غيره مراد شرعا، فاحتاج الأمر إلى بيان المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال يحتاج إلى أن يرد إلى النصوص المحكمة ليفهم على وجه المراد. فأبان له النبي صلى الله عليه وسلم أن النص المحكم هنا هو إن الشرك لظلم عظيم، واضح؟ فعلم أن المقصود أن مفردة الشرك هنا هي أكبر المفردات، وهي الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال وكل نص دل ظاهره على معنى صحيح، ولكن يحتاج إلى ما يفسر ويبين فالأخذ به دون الرجوع به إلى ما يبين أخذ بالمتشابه. يعني كما ذكرت لكم كل نص دل ظاهره على معنى صحيح، كما قال إن الإنسان خلق هلوعا، هذا مراد شرعا إنه هلوعا، مراد أم غير مراد؟ مراد، ولكن دخله التشابه من ناحية غموضه لفظه فكان مجملا فاحتاج إلى البيان. فكل نص دل ظاهره على معنى صحيح ولكن يحتاج إلى ما يفسر ويبينه فالأخذ به دون الرجوع به إلى ما يبينه أخذ بالمتشابه. وكذلك حينما نسمع مثلا قول الله تعالى المطلقات والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هذا مراد شرعا أم غير مراد شرعا؟ مراد شرعا ومعنى صحيح، ولكن كلمة المطلقات تحتاج إلى تخصيص من أدلة أخرى، وهكذا. قال وكل نص دل ظاهر لفظه على معنى مراد للشرع وبيانه فيه فهو محكم. يبقى لو دل الظاهر على المعنى المراد للشرع ولا يحتاج إلى نص آخر ليبينه فهذا هو المحكم، واضح؟ يعني لما يقول رب العالمين سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، هل هذا يحتاج إلى بيان؟ قل هو الله أحد، هل هذا يحتاج إلى بيان؟ لكن الله الصمد قد تحتاج إلى بيان، لأنها كلمة غريبة من ناحية الغرابة فقط، لكن اسم الصمد لأنه غريب على كثير من الناس فيحتاجون إلى معرفة معنى. يقول فإن قيل لما سمي الأخذ بظاهر اللفظ اتباع للمتشابه، مع أن الأصل هو فهم القرآن العظيم والسنة النبوية على ظاهره، أتى المؤلف هنا بمسألة جميلة جدا، لله ضر، كلمة جميلة فعلا. أليس أهل السنة يقولون من مذهبنا أننا نأخذ بالنصوص على ظواهرها؟ فما بالنا هنا قلنا لا نأخذ بالظاهر، واضح؟ فسيأتيكم بالكلام من معين كلام الأئمة كابن تيمية وابن القيم. فقال في السؤال فإن قيل لما سمي الأخذ بظاهر اللفظ اتباع للمتشابه، اتباع للمتشابه مع أن الأصل هو فهم القرآن العظيم والسنة النبوية على ظاهرها، فالجواب الأخذ بالظاهر عند العلماء يعنون به الظاهر المراد، المراد للمتكلم، وهو ما ترجح أنه المقصود من الكلام أو لم يأتي قصد يخالفه، إذ الظاهر في كل لفظ بحسب متعلقه، واضح؟ الظاهر في كل لفظ بحسب متعلقه ما تعلق به. فإن كان الظاهر قد ترجح لدينا أنه الظاهر المقصود من الشرع وهو مراد الشارع سلمنا له، ولا يجوز لنا أن نخرج عن الظاهر. لكن إن علمنا من أدلة أخرى أن هذا الظاهر غير مراد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، إذا أنا أخذت بالظاهر المراد، المراد كيف؟ الله لم يرد أن يتحدث عن الظلم بجميع مفرداته، بل أراد مفردة واحدة من مفردات الظلم وهي أكبر الشرك بالله، فهنا أنا أخذت بالظاهر المراد. ولذلك تأتي في لغة الأهل العلم كلمة أحيانا تقرؤونها وتظنون من باب التوكيد ولا يعني يأخذ الإنسان باله منها، مثل قول الله، مثل قول العلماء وهذا هو الظاهر، الظاهر يقولون الذي هو ظاهره، يقولون يؤخذ بظاهر اللفظ الذي هو ظاهره. يكفر هذا الكلام في لغة ابن تيمية وابن القيم ومشايخنا ممن استمد من هؤلاء الأعلام، فيقول وضابطه أن يجري النص، أن يجرى وضابطه أن يجرى النص على ظاهره الذي هو الظاهر في عرف سلف الأمة. واضح؟ هو بقى الحجة عندي والحصن الحصين عندي مين يا أخوانا؟ فهم السلف، واخد بالك؟ قال وضابطه أن يجرى النص على ظاهره الذي هو الظاهر في عرف سلف الأمة، لا يحرف الكلم عن مواضعه. فذلك نحن هذه الكلمة نقولها لأولياء الأمور، أولياء الأمور، ونقصد بأولياء الأمور الكلام اللي يعني اتمكحنا لأولياء الأمور، ليس المقصود رئيس الدولة أو الوزير، نقصد الجميع عليهم أن يعلموا أن في اتباع مذهب سلف الأمة الصالح الخير في الدنيا وفي الآخرة. وهذه الفتن التي تحدث في بلادنا في بلاد المسلمين قاطبة لا علاج لها والله الذي لا إله غيره إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. لأننا لو أبعدنا فهم سلف الأمة الصالح ماذا ستكون النتيجة؟ سنعطي كل من هب ودب سلطة تفسير النصوص، وهنا ستدخل العلمانية، ومن هنا سيدخل التكفير، ومن هنا سيأتي التفجير، ومن هنا ستأتي جماعات الخروج المسلح التي لا تريد لبلاد الإسلام خيرا، وتأتي مفاهيم الرافضة والشيعة، كل البدع ستأتي لو أبعدنا الحصن الخصين المتراث القوي الذي يقف في وجوه كل الفرق. لو أبعدنا كل نفس كلمة السلفية أصبحت موضوعة، الذي جعل كلمة السلفية بهذه المثابة في هذا الزمن هم الكذابون الججلون من خوارج العصر الذين ألزقوا أنفسهم كذبا وزورا باسم السلفية. ولكن حينما نحرر الأمر كما ترون الآن ونرجع إلى الراسخين في العلم ونأتي بمفاهيم السلف الصالح ماذا ستكون النتيجة حينئذ؟ متى ستكون النتيجة؟ سيصبح مذهب السلف الحصن الحصين الذي نأوي إليه بفضل الله تبارك وتعالى، لأنهم هم أعلم من فهم القرآن وأعلم من فهم السنة المطهرة. لكن حينما نقول نحن الآن في عصر والخلف وفهم الخلف وبعيد قصة السلف، هذا الكلام سيدخل عليكم كل الأفكار الإلحادية والأفكار الشيعية والرافضية والقديانية، كله سيأخذ القرآن ويحاول جاهدا أن يفسره حسب هواه ومشتاقه. انظروا إلى منظرة عبد الله بن العباس حينما وقف أمام الخوارج، قال جئتكم من عندي أصحاب رسول الله وليس فيكم أحد منهم، أنا أتيتكم من عندي أهل الفهم للقرآن الكريم. لذلك ما استطاعوا أن يقفوا أمامه وما استطاعوا أن يقوموا بمحاجتي، بل انتصر عليه في كل ما ناقشوه فيه رضوان الله عليه، فاهم كتاب وسنة. نعم ليس هناك استعارة، نعم جزاكم الله خير، لا استعارة ولا كناية. فيقول هنا الشيخ حفظه الله وضابطه، فالجواب والأخذ بالظاهر عند العلماء يعنون به الظاهر المراد، وهو ما رجح أنه المقصود من الكلام أو لم يأتي قصد يخالفه، إذ الظاهر في كل لفظ بحسب متعلقه. وضعوا اكتبوا بزوارها المثال الذي ذكرته لكم في تفسير قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال وضابطه أن يجرى النص على ظاهره الذي هو الظاهر في عرف سلف الأمة، ضعوا خطا ولا يحرف الكلم عن مواضعه، لأن الفرق تحرف الكلم عن مواضعه، ولا يلحد في أسماء الله تعالى، ولا يقرأ القرآن والحديث بما يخالف تفسير سلف الأمة وأهل السنة، بل يجري ذلك على ما اقتضته النصوص وتطابق عليه دلائل الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة. فهذا الظاهر هو المقصود في قولهم الأصل البقاء على الظاهر، ولا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل. فليس كل تفسير لللفظ بخلاف ما يظن أنه الظاهر وصرف لللفظ عن ظاهره فتنبه. وهذا الكلام مأخوذ من كلام الإمام ابن تيمية في المجلد الثالث والمجلد الثالث عشر، دمج بين كلام شيخ الإسلام في المجلدين وأتى به. هذا هو كلام شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. فالمقصود المراد هو الظاهر المراد للمتكلم، ولذلك قلنا بفهم من السلف هم الذين يعلمون مراد المتكلم. ثم قال، قال ابن القيم رحمه الله: إذا عرف هذا، وهذا الكلام في كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين، وإذا عرف هذا فالواجب حمل كلام الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام وحمل كلام المكلف على ظاهره الذي هو ظاهره. خدتوا بالكم بقى هذه الجملة مهمة، الذي هو ظاهره، ليس أي ظاهر يدعى، الذي هو ظاهره، وهو الذي يقصد. وهو الذي، إيه معنى كلمة الذي هو ظاهره؟ وهو الذي يقصد من اللفظ عند التخاطب، ولا يتم التفهيم والفهم إلا بذلك، ومدعي غير ذلك على المتكلم القاصد للبيان والتفهيم كاذب عليه. إن قال أحد لإنسان ظاهر كلامك كذا ولم يكن مرادا للمتكلم فهو يكذب عليه، واضح، طالما أن هذا المتكلم يقصد أن يبين عنك. ثم قال: ومن هنا يظهر لك أهمية أن تفهم نصوص الشرع على ضوء فهم السلف الصالح. سؤال: إن قيل ما الفرق بين الظاهرية المذمومة وما عليه أهل العلم وجمهور أهل الحديث؟ طيب، إذا كنتم تقولون هذا فإن هناك طائفة اسمها، طائفة اسمها الظاهرية. لماذا يعني دائما يأتي في كلامكم نقض هذه الطائفة، طائفة الظاهرية؟ قالت: الجواب محل النزاع بين الظاهرية وجمهور أهل الحديث هو هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافها، أم للقصود والنيات تأثير يجب الالتفات إليها ومراعاة جانبها؟ يعني هل حينما أقيم عقدا، أعقد عقدا مع إنسان، أو أقول كلمة معينة، أو يقسم الإنسان، يقسم بشيء، يحلف على شيء، يسأل عن نيته وإن ظهرت النية، أم نحاسبه باللفظ فقط؟ يحاسب على اللفظ مهما كان اللفظ مغايرا ومخالفا لنية المتكلم في العقود وفي الحلف وفي غيره أم لا؟ قال: وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود معتبرة في العقود والأفعال والألفاظ والعبادات. ولذلك الإمام ابن القيم تكلم في هذا الأمر وأطال النفس في كتابي زاد المعاد وفي إعلام الموقعين وفي غيرهما عن كون القصود في العقود مراعاة القصد في العقد. لابد من معرفة قصد الإنسان، ماذا يقصد، لابد وأن يفهم هذا، لأن الظاهر هو المراد للمتكلم كما أسلفنا، وليس ما يتوهم أنه ظاهر كما ظن الظاهرية. ثم قال: والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال كلمتين كفتا وشفتا وتحتهما كنوز العلم، وهما قول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فبين في الجملة الأولى أن العمل لا يقع إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات، ولهذا لا يكون عمل إلا بنية. ثم بين في الجملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ما نوى، وهذا يعم العبادات والمعاملات والأيمان والنذور وسائر العقود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية. إذن كل إنسان لا بد وأن يكون حينما يتكلم كلاما أو يعمل عملا طالما كان عاقلا واعيا لا بد وأن يكون له نية. ولذلك حتى العلماء تكلموا في هذا الأمر لدرجة أنهم قالوا: لو أراد الإنسان العاقل المختار أن يعمل عملا بدون نية وطولب بأن يأتي بعمل طولب بأن يأتي عمل بدون نية فقد كلف بالمحال. يعني تخيل مثلا قل الآن اشرب بغير نية أتوجه وأمسك بالكوب ثم أقدمه ثم أقوم ثم أشرب وأكون لم أنوي أن أشرب، قل لي افعل هذا؟ لا أستطيع. الإنسان العاقل القاصد لأفعاله إن قيل له افعل شيئا بغير نية فقد كلف بالمحال. ولذلك يقولون أنت حينما تتجه في صلاتك لا تحتاج إلى أن تقول نويت. أنت حينما تخرج من بيتك ثم تتوضأ ثم كذا ثم تأتي وتقف في الصف كل هذا وأنت لم تنوي، إن النية قد انعقدت لأن النية مطابقة للقلب. ثم بعد ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن قال إنما الأعمال بالنية قال وإنما بأسلوب القصر والحصر والاختصار وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى ما نويته لك إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. وذلك قال ثم بين في الجملة الثانية أن العامل ليس له من عمل إلا ما نوى، وهذا يعم العبادات والمعاملات والأيمان والنذور وسائر العقود والأفعال. المقصود أن الظاهرية، خلي بالك هذا الكلام نقلا عن الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين عن رب العالمين، قال المقصود أن الظاهرية راعوا ظواهر الألفاظ ولم يراعوا المقاصد والمعاني بخلاف جمهور أهل الحديث. قلت أي بذمون فالأخذ بظاهر اللفظ دون اعتبار للمراد من اللفظ بحسب التفسير الوارد من السلف هو اتباع للمتشابه، واضح؟ يبقى هذا الذي ترتب على المقدمة. فالأخذ بظاهر اللفظ دون اعتبار للمراد من اللفظ بحسب التفسير الوارد من السلف الصالح هو اتباع للمتشابه. هذه قاعدة احفظوها من الكتاب واجعلوها بين أيديكم دائما، لا تنسوها لا تنسوا، هذه قاعدة مهمة جدا جدا جدا. فالأخذ بظاهر اللفظ، لو أتيت على آية من القرآن واستقربت منها ما تظنه أنت أنه ظاهرها وتفسيرها بدون الرجوع إلى تفسير السلف فهذا أخذ بالمتشابه. والمحكم ما هو؟ الرجوع لتفسير من؟ السلف، هو ده المحكم، واضح؟ ضعوا هذا في اعتباركم. ولذلك نقول لكل مخالف أنت استدللت علينا بكذا، أين تفسير السلف لهذا؟ إن أتى بتفسير السلف فوق دماغنا فوق، لكن إن عرى بيانه وتفسيره على الاستدلال بأقوال أهل العلم من الراسخين من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام والتابعين لهم بإحسان، معنى ذلك أن كلامه هذا من المتشابه ولا يقبه له ولا يؤخذ به. فالأخذ الثاني، فالأخذ بظاهر اللفظ دون اعتبار للمراد من اللفظ بحسب التفسير الوارد من السلف الصالح واتباع للمتشابه، لأن ظاهر اللفظ في هذه الحالة غير الظاهر المراد. أضرب لكم مثالا حتى تعوا خطورة الأمر. حينما رد العلماء على التكفيريين والخوارج في تفسير قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون بقول ابن عباس وأقوال السلف، رد محمد عبد المقصود وقال لا نأخذ بكلام ابن عباس. طيب انتهى الأمر، واحد يقول لك لا نأخذ بكلام ابن عباس ونأخذ بكلام مين؟ ابن عبد المقصود. إذا قلنا لم نأخذ بكلام ابن عباس فنأخذ بكلام مين؟ ابن عبد المقصود ولا ابن السعيد ولا ابن مين بالضبط اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل واسمه حبر الأمة واسمه ترجمان كتاب الله ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه. نترك تفسيره الذي صح عنه وثبت ونأخذ بأقوال هؤلاء الذين لا يعلمون كيف يقرؤون كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. مسألة ثالثة، قاعدة أهل السنة والجماعة في فهم النصوص، هذه مقدمة منهجية نفيسة. قاعدة أهل السنة والجماعة في فهم النصوص، قال الاستدلال بالدليل يحتاج إلى أربع خطوات، لكي تستدل بدليل يحتاج الأمر إلى أربع خطوات. الأولى النظر في ثبوت الدليل، فإن كان قرآنا فالقرآن قد ثبت متواترا، وإن كان حديثا فلا بد من أن يكون من قسم المقبول عند أئمة الحديث والمعنيين بهذا الشأن، يبقى النظر في ثبوت الدليل. الثاني النظر في صحة الاستدلال. وجه الدلالة، أنت استدللت بدليل صحيح، ولكن هل صح استدلالك أم لم تستطع أن تستدل كما هي طريقة وجادة أهل العلم من الراسخين؟ لابد من صحة الاستدلال. الثالثة، قد تكون استدللت استدلالا صحيحا حسب قواعد أهل الاستدلال من الأئمة المجتهدين الراسخين، ولكن ربما كان الحديث منسوخا. فالثالثة النظر في سلامته من الناسخ، قد يكون منسوخا. الرابعة النظر في سلامته من المعارض، ربما لم يكن منسوخا ولكن قد عارضه ما هو أصح منه وأولى منه بالتقديم، ولذلك يشترط أن يكون سالما من المعارض المساوي أو المقدم عليه، لأن المعارض لو كان مساويا فقد تعارضت الأدلة وتساوت، فلا بد من الترجيح. وإن كان ما عارضه يقدم عليه فماذا أفعل؟ يعني تستدل بحديث حسن ويعارضه في المعنى حديث اتفق على صحته البخاري ومسلم، ماذا ستفعل؟ لابد وأن تجعل الحديث الذي اتفق البخاري ومسلم على روايته مقدما عليه. ولذلك عندنا قواعد عند التعارض، ماذا نفعل وما هو الذي نقدمه وبأي حجة نقدمه؟ كل هذه الأمور العلماء تكلموا فيها في كتب أصول الفقه، وكذلك بعضها في كتب أصول الحديث. قال وبهذه الخطوات يكون الدليل من القرآن العظيم والسنة النبوية دليلا صحيحا، بعد ثبوت الدليل، بعد صحة الاستدلال، بعد السلامة من الناسخ، بعد النظر في سلامته من المعارض. قال وقد قرر العلماء أن البقاء على الأصل هو المتعين حتى يجيء دليل صحيح صريح سالم من المعارضة يصلح للنقل عن الأصل. انظر إلى هذه الكلمة، أبان عن لب المسألة. قد قرر العلماء أن البقاء على الأصل هو المتعين حتى، يعني مثلا هذه المسألة الأصل فيها إيه؟ الإباحة، لا أنتقل عن الإباحة أبدا، هذا الأمر حلال، الأصل في الأشياء الإباحة، تمام؟ الأصل في الأشياء لا أنتقل عن الإباحة حتى تأتيني بدليل صحيح، أو بمشي على الخطوات الأربعة، صحيح صريح في صحة الاستدلال، سالم من المعارضة يصلح للنقل عن الأصل. يعني ممكن أكون أنا المخالف لك لم أتي بدليل، أنا في مقام المنع. ما معنى في مقام المنع؟ أنا لا أسأل عن الدليل. واحد يقول لي لماذا لا تسأل عن الدليل؟ أنت نبي، لا، ولكن أنا أكون في مسألة معينة، يعني أقرر أن هذا الشيء مباح والأصل في الأشياء الإباحة، فأنا على الأصل حتى يأتي الدليل الصحيح الصريح الذي لم يعارضه ما يساوي أو يقدم عليه. يبقى أقول لك ائتني بدليل صحيح صريح خلى من المعارضة وأنا أقول بقولك، إن لم تأتيني فأنا على الأصل. واضح عندنا قواعد، دين عظيم قائم على قواعد راسخة يقوم على حمايته والوقوف على ثغوره، حراس لحدود الله سبحانه وتعالى، من أئمة التفسير كتاب الله وتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المحدثين ومن علماء العقيدة ومن علماء الأصول، ومن علماء يقفون كالأسود بفضل الله تبارك وتعالى لحماية ثغور الإسلام من أي مدعٍ يريد أن يطعن في الدين أو أن يلحد فيه أو أن يجعل سبيل الله تبارك وتعالى معوجة ويخرج على منهج الأولين الذين أخذوا الدين غضا من محمد عليه الصلاة والسلام، من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة، أعني صحابة محمد عليه الصلاة والسلام الذين نترضى عنهم في كل وقت بفضل الله تبارك وتعالى، لنا في أعناقنا من منة عظيمة لهؤلاء الأماجد الأكرمين رضوان الله عليهم أجمعين. يقول وقد قرر العلماء أن البقاء على الأصل هو المتعين حتى يجيء دليل صحيح صريح سالم من المعارضة يصلح للنقل عن الأصل. وقرروا أن فهم النص الشرعي لا يتم إلا بجمع النصوص المتعلقة بموضوعه، لا يأتي الإنسان على نص ويأخذه فكل لم أعمل إلا بهذا النص. ما هذا؟ تجمع جميع النصوص الموجودة في النص الواحد. ولذلك كان عندنا في علوم القرآن فن في التفسير اسمه التفسير الموضوعي، أن يأتي الإنسان بجميع الآيات وبجميع الأحاديث وبأقوال السلف في المسألة التي ناقشتها أو أتت بها الآية المكرمة. واضح يا إخوانا؟ ضعوا هذا في اعتباركم، علم تجمع جميع النصوص في المسألة، لا تأخذ الدين من آية واحدة أو من حديث واحد حتى لا تضل. ولذلك السلف لماذا لم يقعوا في البدعة؟ لماذا لم يقع السلف في البدعة؟ لأنهم بفضل الله استقرأوا جميع النصوص استقراء تام، فجمعوا هذه النصوص فردوا المتشابه للمحكم، وقاموا بتقييد المطلق، وقاموا بتخصيص العام، وقاموا بذكر الناسخ والمنسوخ. كل ذلك استقرأوا النصوص، يحفظون القرآن أمام أعينهم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك من أجل أن يصل إليك الدين كما أراده الله سبحانه وتعالى. ألم يقل رب العالمين إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. رب العالمين يقول إن عليه هو بيان القرآن، وقد بيانه في النصين المحكمين وفي رجال محمد الذين أخذوا الدين عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغليل وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا من وعد الله في قوله ثم إن علينا بيانا. رب العالمين تكفل ببيان القرآن وقد بيانه سبحانه وتعالى، وله رجال يقومون على هذا. فيقولوا وقرروا أن فهم النص الشرعي لا يتم إلا بجمع النصوص المتعلقة بموضوعه وأخذ المعنى من مجموعها، فلا يصح أن يأخذ المستدل بنص ويترك الآخر، بل الواجب عليه رد المتشابه إلى المحكم ويفهمه على ضوئه، وإلا كان داخلا في قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقوله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا قال وقد وصف الله عز وجل أهل الباطل. اسمع هذه مسألة طيبة جدا وجميلة جدا. اسمع، هل أنت فقط الذي تتبع النص أم المبتدع كذلك يتبع النص؟ المبتدع يتبع النص، هم متبعون وأنت متبع. انظر أهل البدع متبعون وأنت متبع، ولكن هم يتبعون ما يتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، أما أنت فتتبع المحكم. هذا هو الفرق. إذن هم متبعون أيضا، ولكن متبعون لماذا؟ للمتشابه. اسمع، يقول وقد وصف الله تعالى أهل الباطل بأنهم أهل اتباع للنص ولكن للمتشابه دون المحكم، يبقى هم أهل اتباع للنص ولكن أي نص؟ المتشابه. قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. يتبعون، إذن هم متبعون ولكن متبعون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الغاية ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فاحذر يا مسلم أن تكون ممن يتبع المتشابه تبتغي الفتنة وتبتغي التأويل المخالف لمراد الله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فتأمل قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فقد وصفهم بأنهم أهل اتباع في قوله فيتبعون، ولكنهم أهل اتباع للمتشابه لا للمحكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب إلى آخرها. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذا رأيت يا عائشة الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم، لأن هؤلاء والعياذ بالله هم الذين سماهم الله في قلوبهم زيغ. قال ابن الخطاب، وينقل هنا عن كتاب الإتقان في علوم القرآن، قال ابن الخطاب: قسم الله آيات القرآن إلى محكم ومتشابه، وأخبر عن المحكمات أنها أم الكتاب. يعني ما معنى كلمة أم؟ يعني أصل، أمك أصلك، فنحن أصلنا أمنا، خرجنا من بطنها، واضح؟ فإذا الآيات المحكمات هن أم الكتاب، أي أصل الكتاب الذي يرجع إليه. فإذا حدث شيء ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى هذه الآيات المحكمات إذا رأيت المتشابهات. قال: لأن إليها ترد، يعني سميت بأم الكتاب، قال ابن الخطاب: لأن إليها ترد المتشابهات، وهي التي تعتمد في فهم مراد الله من خلقه في كل ما تعبدهم به. وإذا هي التي تعتمد، تعتمد بمعنى ماذا؟ الاعتماد عليها في فهم مراد الله من خلقه في كل ما تعبدهم به من معرفته وتصديق رسله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وبهذا الاعتبار كانت أمهات. إذن هذا معنى كلمة أمهات، لماذا سميت أمهات كما قال ابن الخطاب. ثم أخبر سبحانه عن الذين في قلوبهم زيغ أنهم هم الذين يتبعون ما يتشابه منه، ومعنى ذلك أن من لم يكن على يقين من المحكمات وفي قلبه شك واضطراب ريب، يعني كانت راحته في تتبع المشكلات المتشابهات. كلام طيب، ضعوا هذا في اعتباركم. المبتدع هو المبتدع في كل زمان ومكان. ابن الخطاب كأنه يصف أصحاب الأهواء في زماننا الذي في قلبه شك واضطراب، فإن راحته في تتبع المشكلات المتشابهات. لو جلس في مجلس لأحد من أهل العلم الأكابر لا يعجبه ما يقولون، ويبحث، يظل يبحث حتى يقع على زاوية تحت بيت في حارة من الحارات يجلس فيها حدث لا يستطيع أن يقرأ القرآن قراءة جيدة لأن عنده بعض الشبهات، ويأخذ عليه ويترك العلماء الأكابر، يترك العلماء الأكابر ويعطف على سماع هذا الإنسان الذي يأتيه بالمتشابهات. يقول: وفي قلبه ومأخذ ذلك أن من لم يكن على يقين من المحكمات وفي قلبه شك واضطراب، كما يقال في المثل: الطيور على أشكالها تقع، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناصر منها اختلف. فقال أن من لم يكن على يقين من المحكمات وفي قلبه شك واضطراب كانت راحة، بيجد راحة في اتباع عين المتشابه والأمور المشكلة تجعل الإنسان في ضيق حتى يصل إلى بر الأمان. لا، هو لا يجد نفسه ولا يجد راحته النفسية إلا في تتبع المشكلات والفتن والمتشابهات والعياذ بالله. قال: ومراد الشارع منا، هي منها هنا في الكتاب عندكم صحيحها، أنا أصحح من الإتقان، ومراد الشارع منا التقدم إلى فهم المحكمات وتقديم الأمهات حتى إذا حصل اليقين ورسخ العلم لم تبالي بما أشكل عليك. ومراد إذا حصل اليقين ورسخ العلم لم تبالي بما أشكل عليك. ولذلك طالب العلم المبتدئ ينهاه العلماء عن القراءة في كتب المتشابهات، وينهاه العلماء عن تتبع ما يرد على الإنسان من شبهات، وذلك الإمام ابن القيم أخذ يجلس يقول جلست مع الإمام الدامية وذكرت له شبهات، كلما ذكرت له شبهة أجاب عنها، كلما ذكرت له شبهة أجاب عنها، ثم قال لي لا تجعل قلبك معرضا لتلقي الشبهات. لماذا؟ قال لأن القلب مثل الإسفنجة، القلب مثل الإسفنجة، إن استمع، تخيل لو وقعت شبهة في نفس الإنسان فما استطاع أن يتخلص منها، فماذا يفعل؟ واضح؟ فيقول ومراد هذا الذي في قلبه زيغ التقدم إلى المشكلات وفهم المتشابه قبل فهم الأمهات، وهو عكس المعقول والمعتاد والمشروع. ومثل هؤلاء ومثل هؤلاء ومثل هؤلاء مثل المشركين الذين يقترحون على رسلهم آيات غير الآيات التي جاءوا بها، ويظنون أنها لو جاءتهم آيات أخرى لآمنوا عندها جهلا منهم، وما علموا أن الإيمان بإذن الله تعالى. المشركون كانوا يقولون لكل نبي ائتنا بآية، مع أنه جاء بآية، ولكنهم يقترحون آيات غير الآيات التي أنزلت، ويظنون أنفسهم أنهم لو جاءتهم الآيات سيؤمنوا. هؤلاء كذبة ولا يعرفون الحقيقة. والله يقول ولو أننا فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقال كذلك ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، أمر بمشيئة الله تبارك وتعالى، ولكن الذين كفروا لا يفقهون ولا يعقلون ولا يعلمون ولا يعون هذه الحقائق. ولذلك يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهم قبل أن يقولوا لو أننا نزلنا إليهم الملائكة. تمام؟ فلما زاغوا أزاغ الله جزاء الوفاق، وقالوا قلوبنا في أكنة وفي آذاننا وقر، قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. فقال إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم، ألستم الذين قلتم قلوبنا في أكنة؟ ختم الله على قلوبهم. وقلتم وفي آذاننا وقر؟ ختم الله على قلوبهم وعلى أسماعهم وعلى سمعهم. وقلتم ومن بيننا وبينك حجاب؟ فقال الله تعالى وعلى أبصارهم جزاء وفاق. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فيقول ومثل هؤلاء مثل المشركين الذين يقترحون على رسلهم آيات غير الآيات التي جاءوا بها، ويظنون أنهم لو جاءتهم آيات أخرى لآمنوا عندها جهلا منهم، وما علموا أن الإيمان بإذن الله تعالى. هذا نقله من كتاب الإتقان. قالت لي قاعدة أهل السنة والجماعة أنهم يردون المتشابه إلى المحكم فيفسرون بعض النصوص ببعض، لأنها كلها كلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما أهل الزيغ فإنهم يأخذون المتشابه ويفرقون المحكم. فعلى المسلم ألا يندفع وراء من يولد الآيات والأحاديث على مقالته حتى يتأكد أنه من أهل العلم المعروفين المرجوع إليهم. واضح يا إخوانا؟ بعض الناس يقول لك الرجل ما كانش كان لا يتكلم إلا قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا رجل عنده حق. ليه؟ لم يتكلم إلا وقال الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يقول وقال الإمام أحمد، وأحيانا يقول وقال ابن تيمية. ما احنا أصبحنا في زمان قد أصبح الخوارج يتدثرون بكلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليه. واضح الأمر؟ فأصبحوا للأسف يستدل الخوارج بكلام الإمام، لدرجة أن أصبح الناس الآن يقول ابن تيمية هو إمام الدواعش، ابن تيمية سبب الخراب اللي فيه في العالم الآن الإسلامي. لماذا؟ هذه مكر خطير مكر الإخوان بابن تيمية وابن القيم حتى يسقطوا أئمة السنة. هذا من مكر الإخوان ومن مكر الصرورية العالمية، وهي شعبة من شعب الإخوان يسعون جاهدين لإسقاط الأئمة. بماذا؟ بإلصاص الفكر التكفيري والتفجيري بهؤلاء الأئمة من أجل إسقاط هؤلاء الأئمة. سلمنا الله وإياكم منهم، وجعل الله مكرهم وكيدهم في نحورهم. يقول: فعلى المسلم أن لا يندفع وراء من يورد الآيات والأحاديث على مقالته. ويقول لك: وصححه الإمام الألباني كمان، يعني كمان بيستدل بتصحيح الألباني. أقول له إيه بقى؟ الرجل بيقول زيكم، قال الله قال الرسول صححه الألباني وبينقل عن ابن تيمية وابن القيم، فماذا تفعلون؟ الرجل ده زيكم، مش كده ولا إيه؟ كلكم زي بعضيكم. فيقول هنا: فعلى المسلم ألا يندفع وراء من يورد الآيات والأحاديث على مقالته حتى يتأكد أنه من أهل العلم المعروفين المرجوع إليهم. ولذلك حسن القرآن على الرجوع إلى الراسخين في العلم، واضح؟ ولا يثق الإنسان بنفسه ويهضم على القرآن والسنة مفسرا بهواه ومشتهاه ويظن أنه يحسن صنعا، احذروا. فيقول: وإلا فقد يقع بين براثن هؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى في الآية ممن يتبع الآيات المتشابهة يلبس بها على الناس ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فتراه يولد الآيات والأحاديث على دعواه، فإذا نظرت فيها رأيته طبعا الذي ينظر فيها فيراه يستدل بالمتشابه دون المحكم من أهل العلم وليس عامة الناس. فيقول: فإذا نظرت فيها أي في الآيات والأحاديث التي استدل بها رأيت يستدل بالمتشابه دون المحكم، كما عليه ألا يهجم على ما لا يعلمه، خاصة ما كان من المتشابه في الكيفية في صفات الله تعالى. فيقول رب العالمين، يقول مثلا: بل يداه مبسوطتان، فيداه كأيدينا معاذ الله، هذا والعياذ بالله تشبيه، والتشبيه كفر بالله عز وجل، الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن لا نشبه الله تعالى بخلقه ولا نشبه خلقه به سبحانه وتعالى. فيقول: كما عليه ألا يهجم على ما لا يعلمه، خاصة ما كان من المتشابه في الكيفية كما في صفات الله تبارك وتعالى، وليتأدب بأدب الراسخين في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال أبو جعفر الطحاوي الإمام صاحب الطحاوية في كتاب مشكل الآثار، وهو أفضل كتاب في الكلام عن مشكل الآثار الأحاديث المشكلة وأجمعها، كتاب جامع نفيس، يقول: فهكذا يكون أهل الحق في المتشابه من القرآن يردونه إلى عالمه سبحانه وهو الله عز وجل، ثم يلتمسون تأويله من المحكمات التي هن أم الكتاب، فإن وجدوه فيها عملوا به كما يعملون بالمحكمات، وإن لم يجدوه فيها إن وجدوه فيها في الآيات، اسمعوا يا أخوانا وركزوا، فإن وجدوه حل للمتشابه في المحكم الذي وقفوا عليه، فإن وجدوه فيها عملوا به كما يعملون بالمحكمات، يفهمون المتشابه في ضوء المحكم ويعملون بالمتشابه بعد أن ردوه إلى أمهات النصوص وهي المحكمات، وإن لم يجدوه فيها نظرا لأن القرآن يخلو من المحكم الذي يرد إليه المتشابه، معاذ الله، ضعوا هذا في اعتباركم واحفظوه، لا تجد مسألة في تاريخ الدنيا إلى قيام الساعة إلا ولله فيها حكم، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. كنا نتكلم عن الأمور القدرية ونقول ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علم ذلك من علم وجهله من جهله، كلام الرسول واضح جدا. ما أنزل الله من داء، الداء هذا يعم الأدواء الجسدية والأدواء الروحية والنفسية والمشاكل التي تكون أدواء للمجتمعات وللأمم وللشعوب، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، يبقى الدواء سواء دواء من الناحية الجسدية البدنية الدواء موجود، أو الدواء من الناحية النفسية الروحية، دواء للأفراد وللأسر وللمجتمعات وللدول وللأمم وللشعوب موجود في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. فما من مسألة تجد في تاريخ الدنيا إلى قيام الساعة إلا وفي القرآن والسنة المطهرين النصين المحكمين علاج وفتوى لكل هذه الأمور. علم ذلك من علم وجهل من جهل. ولذلك يقول الإمام الطحاوي: وإن لم يجدوه في لتقصير علومه، ليس لتقصير القرآن والسنة، ليس لتقصير الشريعة، بل لتقصير من المجتهد الباحث، لتقصير علومهم عنه، لم يتجاوزوا في ذلك الإيمان به ورد حقيق. وإن لم يجدوه فيها لتقصير علومهم عنه، إن لم نجد ماذا نفعل؟ لم يتجاوزوا في إياكم أن تتركوا الإيمان بالنص أو أن تردوا حقيقته إلى عالمه سبحانه. لم يتجاوزوا أهل الإيمان، لم يتجاوزوا في ذلك الإيمان به ورد، رد معطوف على الإيمان يعني، ولم يتجاوزوا رد حقيقته إلى الله تعالى، ولم يستعملوا في ذلك الظنون التي حرم الله تعالى عليهم استعمالها في غيره. وإذا كان استعمالها في غيره حراما كان استعمالها فيه أحرم، ولم يستعملوا في ذلك الظنون التي حرم الله تعالى عليهم استعمالها في غيره، لأن الله قال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وقال: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فقال: وإذا كان استعمالها أي الظنون في غيره، في غير المتشابه من كلام الله حراما، كان استعمالها فيه في المتشابه أحرم أشد حرمة. واضح؟ شوف كلام الراسخين في العلم لا الراسخين في الجهل الذين يأتون الناس بالشبهات. انتهى كلام الإمام الطحاوي. المسألة الرابعة: أنواع المتشابه من جهة محل وسبب. هذا الكلام من هنا ينقل المؤلف عن الأصفهاني في المفردات، هو الذي قال ذلك، ولكنه اختصر نوعا ما فنقله، يعني استفاده منه ولم ينقله بنصه، بل أدخل في بعض التعديلات. يقول: أنواع المتشابه من جهة محله وسببه. ألف: متشابه من جهة اللفظ فقط، وهو نوعان. أنا هقرأ لكم مقدمة الأصفهاني اللي هو ما ذكرهاش عشان بس نبقى إيه في ربط في الكلام. قال الأصفهاني: فالمتشابه من القرآن ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره، إما من حيث اللفظ أو من حيث المعنى. ثم قال: وحقيقة ذلك أن الآيات عند اعتبار بعضها ببعض على ثلاثة أضرب: محكم على الإطلاق، ومتشابه على الإطلاق، ومحكم من وجه متشابه من وجه، كما قال السعدي تكريم. ثم قال: أنواع المتشابه من جهة محل وسبب. اقرأوا بقى معايا في الكتاب. ألف: متشابه من جهة، بص هقول لك في متشابه من جهة اللفظ، وهو ينقسم إلى متشابه من جهة المفردات، ومتشابه من جهة التركيب الجمل المركبة، ثم متشابه من جهة المعنى، ثم متشابه من جهة اللفظ والمعنى. واخدين بالكم؟ نعم. نقرأ كلام. يقول: أنواع المتشابه من جهة محله وسببه. ألف: متشابه من جهة اللفظ فقط، وهو نوعان. النوع الأول يرجع إلى الألفاظ المفردة، إما من جهة غرابة اللفظ، كما قلت لكم إن الإنسان خلق هلوعا. الأب، كلمة يزفون، كلمة تجدونها في القرآن غريبة وغامضة، فهذه الألفاظ يأتي التشابه من خلالها. فالأول يرجع إلى الألفاظ المفردة من جهة غرابة اللفظ، وإما من جهة الاشتراك في اللفظ أو التوافق أو التشكيك. فاكرين الكلام القديم؟ هو قلت النوع الثاني يرجع إلى جملة الكلام المركب، وهو يعود إلى ثلاثة أسباب، منهما سبب اختصار الكلام. أحيانا القرآن رب العالمين يختصر فيه بعض الأشياء، فالاختصار يسبب تشابها يحتاج إلى تفصيل وإجمال. واضح؟ مثل له الأصفهاني بقوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذا الكلام فيه اختصار فيحتاج إلى بسط ويحتاج إلى توضيح أكثر، وبهذا يزول التشابه إن فصل وعبين، ومنه ما سببه بسط الكلام، يعني بعض الألفاظ تكون زي زيادة في التركيب، الزائد في التركيب لا يوجد في القرآن زيادة لا, لا, لا معنى لها، لا بد أن يكون لها معنى مهم جدا، واضح لا يوجد في القرآن زيادة، ولكن هذا البسط يجعل الأمر متشابها. وضرب له مثلا بقول ليس كمثله شيء، لأن هذه آية الأصل فيها ليس مثله شيئا، ليس والاسم والخبر مش كده، ليس مثله شيئا، فقال ليس كاف، فأدخل الكاف فأصبح الكاف للتمثيل ومثل للتمثيل، فلماذا أدخلهما؟ نقشت هذه القضية يطول، لكن هنا أنا بنضرب مثال فقط، فهذه تجعل الآية فيها شيء من التشابه يحتاج إلى الرد إلى المحكم. يقول ومنه ما سببه نظم الكلام من جهة التقدير والتأخير في تقدير الغريب. أخذوا بالكم، خذوا بالكم من هذا الأمر، أن الذين ينفون صفات الله عز وجل يعتمدون على هذه الآية، وهذه الآية العلماء كما رأيتم يقولون إن هذه حاجة إلى ارجع إلى المحكم علشان تفهم، فكيف تردون جميع النصوص التي فيها صفات الله عز وجل في القرآن والسنة من أجل هذه الآية وحدها؟ ألا تأدبتم مع الله وجمعتم كلام الله كله ولم تضربوا بعضه ببعض؟ إياكم أن تضربوا كلام الله أو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بعضه ببعض، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومنه ما سببه نظم الكلام من جهة التقديم والتأخير في تقدير المعنى، مثلما قال مثلا رب العالمين أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، الآية أصلها إيه؟ أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا، صح، فجعل قيما متأخرا، تقديم التأخير يورث الشبهات عند البعض في الأذان. طيب إحنا نكتفي بهذا القدر، يتريحوا بقى من الأذان والإقامة، سبحانك اللهم وبحمدك.